الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه كلمات فيها زبدة وخلاصة عنوان هذا البحث من خلال ألفاظ شرعية، هي آيات من كتاب الله يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. إذ عنوان هذه المقالة قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وهو من جملة المقاصد الشرعية. هذا عنوان هذا البحث. فأبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، فأقول: قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أضاف الله تعالى العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن، والأبصار العيون الثابتة لهم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي تعمى عن درك وإدراك الحق والاعتبار بآيات الله تعالى. قال قتادة: البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة. البلغة ينتفع بها، بلغة ومنفعة. والبصر النافع في القلب به يبصر. قال مجاهد: لكل عين أربع أعين. قال القرطبي: يعني لكل إنسان أربع أعين، عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته. فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا. وقال قتادة وابن جبير: نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، مؤذن النبي مع بلال. قال ابن عباس ومقاتل: لما نزل قوله تعالى: ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، فأنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب في الصدور. قلت: وكذلك هناك أعمى البصر وأعمى القلب، نسأل الله العفو والعافية، في الدنيا أعمى البصر وأعمى القلب. فقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي من كان في هذه أعمى بقلبه عن تعاليم الإسلام فهو في الآخرة في النار. قلت: فهذه آية تدلك على أن صلاح الدين بصلاح القلوب. قال السعدي في تفسيره: قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، أي بأبدانهم وقلوبهم، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها آيات الله، ويتأملون بها عبره، مواقع هذه العبر والاستفادة، أو آذان يسمعون بها. هذه الأذان يسمعون بها أحبار الأمم أو أخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين، وإلا فمجرد نظر العين، انتبه، وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي عن التفكر والاعتبار غير مفيد ولا موصل إلى المطلوب، غير مفيد ولا موصل إلى المطلوب. ولهذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، أي هذا العمى الضار في الدين، وهو عمى القلب، عمى القلب عن الحق وعن الرشاد وعن الهدى، حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وأما عمى البصر فغايته منفعة دنيوية، فغايته منفعة دنيوية. قلت: فالأصل في الفهم والاعتبار إنما هو تدبر كتاب الله وإدراك مراد الله ومقاصده الشرعية، وذلك من خلال عمل القلب وشفائه من أمراضه وصحة التفكر والتبصر والبصيرة في الدين. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الصدر الجارحة والعضو المعروف للإنسان. قال تعالى: رب اشرح لي صدري، وجمعه صدور. قال تعالى: وحصل ما في الصدور يوم القيامة من خير وشر، تحصيل في هذه الصدور. وقال عز وجل: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم استعير الصدر لمقدم الشيء كصدر القناة، المياه، الترع، وصدر المجلس، وصدر الكتاب، وصدر الكلام. وصدره أصاب صدره أو قصد قصده نحو ظهره وكتفه. ومنه قيل رجل مصدور، أي يشكو صدره، سواء بالرب وما شابه، وسواء بالمعاصي والبعد عن الله. تقول: صدرت الإبل عن الماء صدرا، أي بعد أن شربت. وقيل الصدر كما قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال بعض الحكماء: حيثما ذكر الله تعالى القلب فإشارة إلى العقل والعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. حيثما ذكر الله تعالى القلب فإشارة إلى العقل والعلم، نحو قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وحيثما ذكر الله الصدر فإشارة إلى العقل والعلم كذلك، وإلى سائر القوة، كل قوة فيك تتحرك بها، كذلك من الشهوة والهوى والغضب والغل والحقد والحسد ونحوها. فقوله تعالى: رب اشرح لي صدر، رب اشرح لي صدري، هو سؤال لإصلاح قواه. ومثله كذلك: ويشفي صدور قوم مؤمنين، إشارة إلى اشتفائهم. وقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي العقول التي هي مندرسة فيما بين سائر القوى، ممحوة لا قيمة لها وليست بمهتدية. قلت: فكانت القلوب والصدور هي الأساس والدعامة للعلم والتفقه والحكمة والتدبر. وقال سبحانه وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: شفى، الشين والفاء والحرف المعتل يدل على الإشراف على الشيء، يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه. وسمي الشفاء شفاء لغلبته للمرض وإشفائه عليه، طل عليه، ويقال استشفى فلان إذا طلب الشفاء. وقال الأصفهاني: شفى البئر وغيرها حرفه، حرف البئر، ويضرب به المثل في القرب من الهلاك، كما قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الفرق بين المسجد الذي أسس على التقوى، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد المنافقين، مسجد ضراب. وكما عندنا في أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل مسجد من مساجد المسلمين أسس على غير التقوى، على الكذب والخداع والتدليس والشهرة والترقص وكذا وكذا وكذا وكذا، فهو على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. يقال أشفى فلان على الهلاك، أي حصل على حرفه. وشفاء من المرض موافاة شفاء السلامة، سلامة الصدور والقلوب وسلامة الأجسام. ثم صار اسما للبر للشفاء، قال تعالى في صفة العسل: فيه شفاء للناس. بينت ما قال فيه شفاء للناس، وعقبت على بعض أهل العلم أنهم جعلوا هذا العسل ليس على وجه العموم، وكذلك في رواية في بداية ما أتت كارثة كورونا، فذكرت في هذه المقالة، أول مقالة في هذه الكارثة، عن الحبة السوداء فيها شفاء لكل داء، فجعلت هذه الآية وهذا الحديث عموم كلي، وغالب أهل العلم يقولون ليس هذا عموم كلي، وأنا أخالفهم في هذا. كل من أشد صيغ العموم، وفيه شفاء للناس من أشد صيغ العموم، مضاف ومضاف مضاف إليه. فتكلمت ببعض القواعد الأصولية وبينت أهمية هذا، حتى لو خصص البعض هذه الأمور في أمور غير أمور، شفاء لكل داء. حتى تكلم ابن القيم في مسألة الصرع واستثنى هذا، لا يوجد في الحبة السوداء، لحديث المصروعة رضي الله عنه، المرأة السوداء التي كانت تصرع فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء أن يشفيها الله سبحانه وتعالى، فقال: إن صبرت لك الجنة، وإن أردت أن أدعو لك دعوت، رضي الله عنها. وكما قال، فقالت: أصبر ولكن إني أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. فالعموم الكلي، حتى عندك قاعدة أصولية قائمة على الكتاب والسنة والإجماع، حتى لو خالفك غيرك عليك على الأصل، والكل يؤخذ من قوله ويرد. كل أهل العلم أحزيتهم فوق رؤوسنا، وما تكلمنا كلمة ولا تعلمنا مسألة إلا بسبب هؤلاء الأئمة الذين هم علماء السلف والخلف من أهل السنة والجماعة. ولكن هناك بعض الأمور لابد أن نقف عند ظواهر الأحاديث، لأن القواعد الكلية والإجماع على أن الحديث على ظاهره ما لم يصرف من هذا الظاهر إلى باطن، ونحن على هذا الأصل. فقوله في صفة العسل: فيه شفاء للناس، وقال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر على هذه الآية. وقال سبحانه: وشفاء لما في الصدور. ثم أتبعت هذا الكلام بقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كثير مما يدعون أنهم يزعمون أنهم يدعون إلى الله على بصيرة، ومن طلبة العلم أنهم لا يلتفتون إلى هذا الشفاء الكلي من عند الله سبحانه وتعالى. الشفاء الكلي، الشفاء لما في الصدور، من القلوب، من القرآن للقلوب، هذا هو الأصل. ولو كنت في أشد وأعظم الأمراض الجسدية، الأصل شفاء القلوب، شفاء الصدور، خلوها من الدغل ومن التدليس ومن الغش، خلوها مما أمر به الله ورسوله. قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يقول تعالى مرغبا الخلق في الإقبال على هذا القرآن والكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية، فقال: موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال: وشفاء لما في الصدور، وهو هذا القرآن كتاب الله شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإن ما فيه من المواعظ القرآن والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة عن الشر ونمت على تكرر ما يرد عليها من معاني القرآن، كثرت القراءة وكثرت التفسير والفهم والمعنى والتدبر والتحقيق والتقصي والوقوف على كل كلمة لتعلم. هذا القرآن إنما أنزل إلينا لنعلم، لا لنقرأ فحسب، حتى لو حفظنا كتاب الله لنعلم ونفهم. لابد أن يكون العمل بعد الفهم والدراية، رواية ودراية. أوجب ذلك، هذه الأمور كلها أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، النفس أمارة بالسوء. فقال أوجب ذلك عندما تفهم القرآن وتتدبره، كتاب أنزل إليك مباركا مبارك ليتدبروا آياته، يفهموا ويعوا. أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، ينتهي الأمر عندك ولله الحمد والمنة، تقديم مراد الله على مراد النفس. وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والبراء في الله، هذا هو. لا يستقيم أن نحيد عنه قيد أنملة، حتى لو كان من أشر وأعدى الناس للإنسان. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. عندما تجد من أهل الأهواء والفرق 72 يعلمون كتاب الله وشرحوا الكتاب وعلموا السنة وفهموها وفسروها، ومع ذلك تجدهم في غاية البعد عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. حاجة عظيمة رهيبة، والله عظيمة. فالأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرض، هذا هو الأصل، ورفل بأثواب العافية، ورفل أي اشتمل واكتسى كله وسبغ بالخير والعافية، كما قال تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الصبغة اللباس أو القماش يكون أبيض، يصير إلى اللون الأخضر أو الأصفر أو الأحمر، صبغة الله. يصبغ هذا الدين، تصبغ بكل هذا الدين بشرائعه، بعراه، بشريعته، بأوامره، نواهيه، حدوده، هكذا صبغة الله. فقال هنا اشتمل واكتسى بدنه كله وسبغ بالخير والعافية. ومن هنا تتبعه الجوارح كلها، الجزاء من جنس العمل، تتبعه الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، القلب. القلب. فهذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، هذا هو الهدى، العلم بالحق والعمل به. العلم بالحق وعدم العمل به فاسد وضال مضل. فالهدى العلم بالحق والعمل به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الذي يجعل لك الدعامة والفرقان الذي تفصل وتفرق به بين أهل السنة وأهل غير السنة، ليس بالمظهر ولكن بهذا. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. لما تجد شيخك يقول قال الله وقال الرسول وبقوله، تجد أنه كالصحابة، ثم تنظر إلى أقواله ثم تنظر إلى أفعاله وتحركاته وتصرفاته وتعاملاته مع الناس. دعك من الكلام، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. القاعدة الكلية عندنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا بالألفاظ والمباني. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل في الدنيا والآخرة لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، هناك وسيلة وهناك قصد. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والقاعدة التي تكملها إنما الألفاظ قوالب المعاني. ننظر إلى اللفظ وحشوه ومضمونه خير، هذا هو القصد، مش القصد في اللفظ، مش القصد في الوسيلة، ولكن القصد فيما يكون وهي مقاصد الشريعة. ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة بهذا القرآن إلا في حق المؤمنين. الإيمان إيه؟ الهدى هو العلم بالحق والعمل به، تمام؟ فإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور والشفاء لما في الصدور. هذا هو الغاية، أو هذه هي الغاية، وشفاء لما في الصدور. لو اشتفت الصدور كان الناس على الجادة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. ولذلك أمر الله تعالى بالفرح بذلك القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله الذي هو القرآن أعظم نعمة ومنة فضل وتفضل الله بها على عباده، وبرحمته التي هي الدين والإيمان وصلاح المعتقد وعبادة الله ومحبته ومعرفته والاستجابة لله وللرسول بالسمع والطاعة والصفاء القلب والصدر والتطهير من كل ما خالط النفس من ظلمات الفسوق والعصيان. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب بلا محالة، هذا بالإجماع. وإنما أمر الله تعالى بالفرح، يعني الفرح الشرعي الحقيقي بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشفاءها وشكرها لله وقوتها، أي على طاعة الله، وبغضها لكل ما يسخط الله ورسوله، وشدة الرغبة في العلم والتفقه في الدين وتدبر كتاب الله جيداً وفهمه وإدراك ما فيه والعمل به والإيمان الواعي إلى الازدياد من كل ذلك. وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بالشهوات واللذات الدنيوية أو الفرح الباطل الكاذب، فإن هذا مذموم لا محالة، كما قال تعالى عن قوم قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل، وفي الرواية من العلم هو ليس بعلم، ففسر من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل، فقال سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ونسوا كلام الأنبياء وحاق بهم بهذه العلة ما كانوا به يستهزئون. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأسف في حديث حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هجا كفار قريش شفى واشتفى، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لحسان إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. كلما كان الرجل يدعو إلى الله على بصيره وينافع لله وللرسول ولمصالح الدين والدنيا كان معه التأييد من الله سبحانه وتعالى عند خلوص النية وشفاء الصدور وإزالة ما فيها من كل دغل وكل فساد. إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهجاهم حسان فشفى واشتفى، أي شفى المؤمنين واشتفى هو، وهو من الشفاء الذي هو البرء من المرض. يقال شفاه الله يشفيه، واشتفى افتعل منه، فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس، فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس. قلت، وقال الشوكاني في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، قال: فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاهما بمعنى واحد، قال قالوا فيكون ذلك تكرارا، والأصل عدم التكرار. قيل في الجواب: إن القلب أخص من الصدر، الصدر والقلب جزء في الصدر. وقيل إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح، فتح مكة مع رسول الله والمؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن انتظار الوعد مع الثقة به فيهما شفاء الصدور. فانظر إلى هذه الكلمة: ولا ريب أن انتظار الوعد مع الثقة به، الثقة بالله وحسن الظن بالله، فيهما شفاء للصدور. كن حسن الظن بالله وإن حاربك كل الناس. قال: ولا ريب أن انتظار الوعد مع الثقة به فيهما شفاء للصدور. انتظار الوعد يكون بما؟ بالثبات على الصراط المستقيم والبعد عن كل ما خالف الكتاب والسنة. وإن ذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح، وقد وقعت للمؤمنين، أي الفتح، ولله الحمد هذه الأمور كلها. قلت، وقال السعدي في عند هذه الآية في تفسيره: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون شفاء لما في قلوب الموحدين الصحابة والمؤمنين بشكل عام من الغم والهم الذي حدث لهم رضي الله عنهم، إذ يرون هؤلاء أعداء الله ورسوله والمؤمنين ساعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوب المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء لما في صدورهم وذهاب غيظهم. قال: حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء لما في صدورهم وذهاب غيظهم. قلت: وهذا أمر جليل وبشرى للمؤمنين ووعد عام كلي لكل تقي طهر قلبه وقمح ما في نفسه وأصلح صدره. قال الراغب في المفردات: الغيظ أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه. قال تعالى: قل موتوا بغيظكم. وقال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هؤلاء المنافقون يعضون أصابعهم من الغيظ عندما يتركون الصحابة على ما هم عليه من الخير والصلاح والفلاح. وقال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولقد دعا الله الناس إلى إمساك النفس عند اعتراء الغيظ، كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ. والتغيظ هو إظهار الغيظ، وقد يكون ذلك مع صوت مسموع، كما قال تعالى في النار: وإذا رأتهم، أي النار، من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار تتغيظ على هؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة ومصيرهم في النار. النار: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الحب في الله والبغض في الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف لا؟ وآية سورة الأعراف: لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال القرطبي في جامعه: قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل، يعني أطراف الأصابع الأنملة، وعند أهل اللغة الأنملة ليست الأنملة الأولى الأول الإصبع وأول فقرة فيه، ولكن الأنامل هذه وهذه وهذه على اختلاف في القولين، والراجح أنها الثلاثة. قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل يعني أطراف الأصابع على القول الأول، يعني من الغيظ، والحنق عليكم على المسلمين، والحنق الغيظ والحقد والبغض والعداوة، يقال حنق عليه يحنق فهو حنق، وأحنقه غيره فهو محنق. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يصلح هذا الأمر إلا لمن لا يحنق على جرته، لا يصلح هذا الأمر إلا لمن لا يحنق على جرته، أي لا يحقد على رعيته جرته، والجرة ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه، والإحناق لحوق البطن والتساقه، وأصل ذلك في البعير أن يقذف بجرته، وإنما وضع موضع الكظم من حيث أن الاجترار ينفخ البطن، شدة الغيظ تنفخ البطون، والكظم بخلافه، يقال ما يحنق فلان وما يقظم على جرة إذا لم ينطوي على حقد وغل، أفاده ابن الأثير في النهاية. قال القرطبي فيقول بعضهم لبعض في حالة الغيظ من المؤمنين ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا علينا وكثروا، والعض عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه، شدة الغيظ ولا يريدون لا يستطيعون أن يغيروا، مع عدم القدرة على إنفاذه. ومنه قول علي بن قول أبي طالب يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، كما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه. شوف الآية، هم ينهون عنه وينأون عنه، يصدون عنه ولا يريد الناس أن تسمعه. وقال آخر هذا كل من كان على الجاد ويصدع بالحق عليه قول الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، انتبهوا. وقال آخر إذا رأوني أطال الله غيظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهيم. وعض الأنامل من فعل المغضب الذي فاته ما لا يقدر عليه أو نزل به ما لا يقدر على تغييره، وهذا العض بالإنسان كعض اليد على ما فات قريب الفوات، وكقرع السن النادمة من شدة الغيظ يدوسون على أسنانهم، إلى غير ذلك من عد الحصى والخط في الأرض للمهموم. وكان أبو الجوزاء إذا تلا هذه الآية وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، قال هم الإباضية، فرقة من المبتدعة. قال ابن عطية وهذه الصفة تترتب في كثير من أهل البدع إلى يوم القيامة، والإباضية طائفة من الخوارج. يبقى هذه الآية تشمل كل من خالف الكتاب والسنة من المبتدعين ومن من يزعمون أنهم من أهل السنة. قوله تعالى قل موتوا بغيظكم، إن قيل كيف لم يموتوا، والله تعالى إذا قال للشيء كن فيكون، قيل عنه جوابان، إحداهما قال فيه الطبري وكثير من المفسرين هو دعاء عليهم، أي معنى الآية قل يا محمد أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا بغيظكم، فعلى هذا يتجه أن يدعو عليهم بهذا مواجهة وغير مواجهة بخلاف اللعنة لأنها محرمة. الثاني أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يأملون، فإن الموت دون ذلك فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع والإغاظة، ويجري هذا المعنى مع قول مسافر بن أبي عمرو: ويتمنى في أرومتها أصل الشجرة استئصال الشيء وقطعه، ويتمنى في أرومتنا ونفقأ عين من حسد. وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والمعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من تابع محمدا على الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. العلماء ورثة الأنبياء، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في أمور معينة. من كان يظن أن لن ينصر الله محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، آية عموم كلي إلى يوم القيامة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ويتهيأ له أن يقطع النصر من عند الذي أوتيه فليمدد بسبب إلى السماء، يقف على دماغه على رجله يبهدل من نجدعه، أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء وأن له ذلك، ثم ليقطع النصر إن تهيأ له ذلك. القضية سنة أو بدعة، ومعصية أو طاعة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا عن الذين فسقوا، لا عن الذين ابتدعوا، لا عن الذين كذبوا غشوا، لا والله. فلينظر هل يذهبن كيده وحيلته ما يغيظه، أو يذهب كيده غيظه من نصر النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة من الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر والمعونة من الله سبحان ربي العظيم. وقيل المعنى: من كان يظن أن الله لا يرزقه فليختنق فليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة تخلو من معونة الله. انتهى كلامه رحمه الله، قال: إذ لا خير في حياة تخلو من عون الله. إيمان وفسوق، استنان وابتداع، اتباع وابتداع، طاعة ومعصية، هذا هو، هذا هو الأصل الكلي الذي غفل عن الكثير من الناس. قلت: هذا ما كان من كلام أهل العلم في معنى هذه الآيات وفقهها ومرادها وما كان فيها من المقاصد الشرعية وبيان كلمات وألفاظ القرآن الكريم في ذلك السياق. فإذا تقرر عندك ما مضى بيانه بدليله، كان لا بد من ربط ذلك كله بقواعد أصول الفقه التي بها يتأصل إلى استنباط ويتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فالقاعدة الأولى والمجمع عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة تدل على عموم الأحكام الشرعية لكل الناس إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وحديث البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: وليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية البخاري أيضا: فليبلغ الشاهد الغائب. ويؤخذ من هذه القاعدة الكلية عموم كل من صد عن سبيل الله سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، فتنزل عليه الآيات السابقة. ووجه ذلك قيام الحب في الله والبغض في الله على غير الله ورسوله وإجماع المسلمين بالكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا لأمرين: أما الأول الجهل، سواء كان جهلا بسيطا أو مركبا، وإما الهوى الذي لا ينفع معه لا العلم ولا العقل ولا البيان. وبهذين الأمرين يهلك وتهلك الأمة وتفسد العباد والبلاد ويظهر الفساد في البر والبحر. فإن من أعظم الفساد في الأرض نصرة الباطل ورد الحق، فإن من أعظم الفساد في الأرض نصرة الباطل ورد الحق. والجحود بعد المعرفة واليقين، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وليس ثم إلا طاغوت الكبر، وكما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفلا تذكرون. قلت: هذا هو المرض العضال الذي لا شفاء له ولا يبرأ منه صاحبه إلا بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. ولذلك لتملك الحنق في قلوبهم وصدورهم ونفوسهم وعدم صفاء القلب من الدغل الذي يدمر العبد، ثم يضم إلى ذلك حب الشهرة والترقص والانفراد في الدعوة إلى الله على بصيرة، زعما قال، ورفض المناصحة وعدم الاعتراف بالخطأ مع علم أنه على غير الحق. وهذه جملة من الآفات الكلية المهلكة عافانا الله وإياكم منها، اللهم أمين. أما القاعدة الأصولية المجمع عليها على صحتها الثانية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة في الدعوة إلى الله على بصيرة ما هي؟ ما هي؟ أن تكون لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. قال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله وتالله وبالله، بعد صلاة العشاء من شهور دخل علينا شابين: يا شيخ نذهب للشيخ الفلاني، ما رأيك فيه؟ قلت: هذا الرجل آذاني في الله إيذاء حتى حدث ما حدث، ولكن لا أكذب على الله ولا على رسوله، اذهب إليه فإنه من أهل السنة. والله وتالله وبالله، هذا أهل منهج أهل السنة والجماعة، أمر عظيم. أين العلم الذي علمناه الله سبحانه وتعالى؟ القضية قضية وعي وصحة معتقد. والله وتالله وبالله لن تستقيم الدعوة إلى الله على بصيرة إلا بهذا. أما الدغل والحسد والحقد والكذب والجحود هلكت الأمة، والله وتالله وهي هالكة، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. قلت: والبصيرة عن والبصيرة عند أهل العلم هي الدعوة بالعلم، هي الدعوة بالعلم والفهم والفقه والإدراك والرشاد والوعي والإلمام بالمقاصد الشرعية ومعرفة المصلحة والمفسدة وكيفية التعارض بينهما ودراسة منظومة التوازن بين المصالح جميعها وتقديم الأصلح فالأصلح، وبين المفاسد جميعها وتقديم درء ودفع الكبرى بالصغرى، وفقه الأهم والمهم مع تقديم الصالح العام على الخاص وبذل الوسع في ذلك، ومحاربة النفس الأمارة بالسوء فإنه يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. وهذه الدعوة إلى الله على بصيرة لا تكون إلا لمن اشتفى بعلوم القرآن. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هل من منهج أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه نترك أهل الأهواء ولا نحاربهم ونحارب أهل السنة الذين هم منا؟ ما هذا؟ قال الحافظ المفسر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى مخبرا عن كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، يذهب ما في القلوب من الأمراض من شك نفاق وشرك أصغر وأكبر وزيغ وميل وانحراف وميوعة، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل بها الإيمان والحكمة وطلب الخير. هناك قوة وضعف، أناس يعلمون الحق والباطل ويميعون، ليس عندهم قدرة على إظهار الحق. فقال شفاء للمؤمنين يذهب ما في القلب من الأمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل وانحراف، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل بها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الظالم لنفسه فلا يزيده سماعه للقرآن إلا بعدا، فإنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه. لذلك قال تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. رواه البخاري في صحيحه في كتاب الطب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قلت هذا عام في كل داء ومرض، وأن شفاء ذلك كله من الله سبحانه وتعالى، سواء كان داء جسديا أو معنويا. أما الداء الجسدي الحسي فقد روى البخاري صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي، قلت وصح عن رسول الله صحيحين أنه كوى بعض أصحابه بالكي، فكان النهي مخصوصا فيكون عند الضرورة وليس بحرام. والرابع حديث البخاري صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، وهو الموت كما في الرواية. أما الداء المعنوي القلبي الإيماني فهو كتاب الله تعالى الحكيم، والاشتفاء بالقرآن أوكد وأعظم وأنفع للدين والدنيا، وبه ينصلح حال النفس ويستقيم شأنها وأمرها كله. وذلك لا يكون إلا بالاستقامة في العلم، والاستقامة في الفهم، والاستقامة في العمل، والاستقامة في المنهج والمعتقد، والاستقامة في الخلق والتعامل بإخلاص وصدق وأمانة. لا يتم ذلك إلا بالفهم. قال شيخ الإسلام ابن القيم في الإعلام، في إعلام الموقعين الذي ذكرته آنفا في الخطبة: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الله في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. قلت فلا بد أن يكون شعار من زعم أن يدعو إلى أنه يدعو إلى الله على بصير قوله تعالى وثيابك فطهر، قوله تعالى وثيابك فطهر. ومن هنا نأتي إلى القاعدة الأصولية الثالثة، وهي اللفظ المشترك في المعاني يحمل على كل معانيه ما لم يكن بينهم تعارض، فإن وجد يقتصر على ما يناسبه تبعا للسياق. المشترك اللي هو المتواطئ، التوافق في المعاني، اللفظ المشترك في المعاني يحمل على كل معانيه في الكتاب والسنة ما لم يكن بينهم تعارض، فإن وجد يقتصر على ما يناسبه تبعا للسياق. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى وثيابك فطهر عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية فقال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. سبحان ربي العظيم. أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وفي رواية لابن عباس أيضا قال في كلام العرب نقي الثياب، وفي رواية له فطهر من الذنوب، وفي رواية عنه من الإثم، رواية ابن عباس. وقال مجاهد طهر نفسك ليس ثيابك، وفي رواية لمجاهد قال طهر عملك فأصلح، وقال قتادة: طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله أنه لدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وعن ابن عباس: لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، حلال لا حرام. وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري: وخلقك فحسن. وقال محمد بن سيرين: أي اغسلها بالماء، ظاهر الآية الثياب. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. انتهى كلام. قال: وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشمل الآية جميع ذلك من طهارة القلب. انتهى كلام. قلت: وزاد القرطبي في جامعه قال: القول الرابع: وجسمك فطهر، أي عن المعاصي الظاهرة. والقول الخامس: وأهلك فطهر من الخطايا بالوعظ والتأديب. والقول السابع: ودينك فطهر. وفي الصحيحين البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت الناس وعليهم ثياب منها من يبلغ الثدي، جمع ثدي، ومنها ما دون ذلك. ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره كما بينت في قواعد تفسير الرؤية، وموجود بإفعال موقع. هنا ثوب يجره، وجر الثياب في الدين لا يجوز. فانظر إلى المعاني. ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزاره يجره. قالوا: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ هذا الذي نهيتنا عنه، ما تحت الكعبين ففي النار، فما أولت ذلك؟ قال: الدين، زيادة الدين وكثرته بخير، وطهارة الثوب من الدناءات، ويعني بغرة وجوههم كما في الوضوء تنزيههم من المحرمات. وقال سفيان بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم. وقيل: وثيابك فشمر وقصر، على حديث ما تحت الكعبين في النار ففي النار، فإن تقصير الثياب أبعد عن النجاسة، فإذا انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها. قال القرطبي: وليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. قلت: وفي نهاية هذا البحث وخاتمة له أقول: لقد تعين لزاما وشعارا لكل من مكن للتكلم في دين الله، وقد عرف أمره وانتشر شأنه، وكان في ثغرة يعلم الناس من خلالها هذا الشعار: وثيابك فطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقبل أن تدعو غيرك إلى التطهير فابدأ بتطهير نفسك، قلبك، صدرك، عملك، نيتك، دينك، خلقك، إخلاصك، ثيابك، لسانك، تطهير كلي يشفي القلوب ويصلح الصدور ويكبح جماح النفوس ومراقبة الضمير، تطهير علمي عقدي منهجي يعنوه الصدق والأمانة والعدل والإنصاف، خاليا من الدغل والتدليس والغش والخيانة، مبغضا للشهرة والترأس وحب الذات، كارها أن يتعصب أحد لك ابتداء ثم لغيرك. فالسلفي لا يتعصب إلا لله وللرسول وللدليل. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا شعار من أراد الله به خيرا وفقهه في الدين. إن إجماع المسلمين أن العلم معرفة الحق بدليله، تطهير من الحقد والحسد والحنق والغل الدفين، والتحلي بالصدق والصراحة مع نفسك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكيف نكون في بعد عظيم عن هذه الآية التي شملت كل الدين؟ فإن الدعوة إلى الله على بصيرة لا تأتي أكلها إلا لمن بر وصدق وأخلص وابتغى وجه الله، فإن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وإياكم والزيغ والانحراف عن جادة الحق. فقد قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أهل التفسير: فلما زاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم عن الهدى، فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم وأمالها عن الهداية، ولما تركوا ما أمروا به من احترام سنة رسول الله وهم يعلمونها ويفهمونها خلق الله لهم الضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فهمهم. وما أحسن ما قاله عطاء السليمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. هذا لله وفي الله وبالله، ابتغاء من الله إصلاح هذه الدعوة إلى الله على بصيرة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ في رواية: من هي الفرقة الناجية؟ مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. كل الدنيا 72 فرقة على غير الحق وفرقة على الحق، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. لابد أن نتلمس شعارنا، أن نتلمس هذه الآية، هذا الحديث: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أين نحن من هذا ونحن نعلم أنه قد تكالبت علينا الأمم كما تتكالب الأكل على قصعتها؟ أين نحن من هذه الأصول، هذه الدعائم، هذه الأسس، هذه الأمور التي قامت عليها السماوات والأرض؟ نكون في غفلة عن هذا؟ هذا الذي يوعظ به أهم من كل ما ندعو إليه من الأصول والفقه والتفسير وكذا وكذا وكذا. التوحيد هذا هو، عند اختلال المعتقد يهلك الدين والدنيا. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.